فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة الأحداث التي كانت في غزوة بدر وما بعدها من سرايا وغزوات، وذكرنا على وجه العجالة والسرعة ما حدث في غزوة أحد، ذكرناه إجمالا. واليوم نستمد العون من الله تعالى لنقرأ ما كان في غزوة أحد على وجه التفصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من حديث أحد كما حدثني محمد بن مسلم الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر ابن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا، كلهم قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد، وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت هذا الحديث عن يوم أحد. قالوا إلى هنا نتوقف. المؤلف طريقته طريقة العلماء، جمع الأخبار من ألسنة الرواة وضم بعضها إلى بعض، فالقارئ يتوهم أنها من رواية واحدة، لكنه اصطفى من كلام هذا شيئا من كلام هذا شيئا وضم بعضه إلى بعض، ومن ثم ما سنقرأه مجموعا من كلام هؤلاء. قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبو سفيان أو كلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا. الجزئية، هذه الجزئية من الرواية إسنادها مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن هذه الجزئية فيها تبيين لحال كفار أهل مكة لما رجعوا منهزمين أذلاء يوم بدر. ذكر أصحاب القليب، وقد علمنا من هم أصحاب القليب، سرات قريش أشرافهم الذين قتلوا على أيدي الصحابة الكرام، وكان مآلهم البئر، ألقوا في البئر. قوله ورجع فلهم، الفل البقية من الشيء، ومن ثم كلمة فلول التي سئمنا من تكرارها معناها بقية القوم. قوله ورجع فلهم يعني رجع الباقي منهم بعد مقتل الأشراف، رجعوا إلى مكة. ثم ذكر حال من رجع من التغيظ على قتل كباره وسادته لما عاد إلى مكة متغيظا حانقا، جلسوا ونظروا في أمر التجارة التي نجت، فقالوا لأبي سفيان: دعنا نكلم أصحاب المال. فذهبوا لأصحاب المال استحفزوهم واستجدوا عطفهم، ثم بدأوا الكلام بالآتي: قالوا إن محمدا قد وترك. عارف الوتر معناها إيه؟ يعني قطع صلاتكم وأشرافكم، قطع الرقاب. ومنه قوله تعالى ولن يتركم أعملكم، يعني الله تعالى لا يضيع عملا عمله إنسان. فالوتر هنا معناه ضيع شرفكم وقضى على أحلامكم وآمالكم. إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال. جمع المال فجئته إيه؟ نجمع المال للشرف، ضاع الشرف، فلا قيمة للمال إلا إذا استرددنا به الشرف. يبقى قالوا هذا الكلام المهيج، ومن ثم هيجوا الناس فهادوا معه واستجابوا لكلامهم وأخذوا التجارة التي نجا بها أبو سفيان وجعلوها رأس مال لحرب قادمة. ومن ثم قالوا فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا، ففعلوا يعني فجعلوا التجارة التي نجت رأس مال لحرب جديدة. قال ابن إسحاق ففيهم كما ذكر لي بعض أهل العلم أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذا الذكر الذي بسببه نزل الآية ذكر ضعيف، يعني الآية لم تنزل في إيه؟ في هذا. ومن ثم هذه الرواية رواية ضعيفة. فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان بن حرب وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. الأحابيش يعني أحلاف قريش. يبقى افهم معايا، فعل ذلك أبو سفيان بن حرب وأصحاب العير اللي هم مين؟ أصحاب التجارة، وما كان يتجر إلا شريف. السوق لم يكن لهم مال، السوق من الناس لم يكن لهم مال، ومن ثم كان عايز يأكل ويعيش، يعني بغيتهم الحياة إن عاش أن يأكل فقط. لكن أصحاب الأموال اللي هم أصحاب الشرف كانوا يتجرون في أموالهم. فأصحاب العير اللي هم أهل الشرف أهل المال، والأحابيش اللي هم الأحلاف. ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة، يعني من كان هواهم في هوى قريش إيه مشوا خلفه. وكان أبو عزة عمرو ابن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان فقيرا ذا عيال وحاجة، وكان في الأسارى، فقال يا رسول الله إني فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها، فمن علي صلى الله عليك وسلم. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عزة شاعر، تعرفنا عليه من قبل، شاعر، وشاعر شعره يعني كالحجارة، شعره كالحجارة في الأثر. الحجر يبني أم لا؟ يبني ويشج. أبو عزة كان شعرا ملهبا، وكان أهل مكة يستغلونه لفقره ولضعفه ولعوزه ولكثرة عياله، يدفعوه للغلط ويدفعوه لتجييش الناس على المسلمين. ولما كان في غزوة بدر ووقع في الأسر قالوا هاتوا أبو عزة ده، هاتوا نقطع لسانه. قال يا محمد ارحمني، ده انا عندي اولاد وعندي وعندي وعندي، وانا ما لم اتي الى هنا بكيف ومزاجي، انما حملوني على هنا وجئت. حتى قالوا بكلام يعني، قالوا ام علي صلى الله عليك وسلم، استعطاف، اسلوب استعطاف واستجداء. نبي السلام كان يترأف بالناس، ومن ثم من عليه، من عليه ولكن اشترط عليه شرط، قال فديناك او عفونا عنك، لكن لو اجتمعت بعد اليوم علينا مع غيرنا وامسكنا بك لا افلات. انت عايز تعيش اذهب، تقول عندك اولاد اذهب لاولادك، لكن ان قلبت علينا او حاربتنا بنفسك او مع غيرنا مفيش مسامحات. لكن شياطين قريش، الثورة الإعلامية كل حرب لها إعلام، أرادوا في الإعلام أن يكون معهم أبو عز. تعالى أبو عز قال لهم لا، أنتوا عارفين محمد من علي، لو وجدني قتلني، ولو قتلت من لأولادي وعيالي ومن لديوني؟ طمنوه، قالوا له ما تخافش تعالى. فقال له صفوان بن أمية يوم أن كان مشركا، يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك، لا نريد منك أكثر من هذا، أقرب الشعر وانشده وحمس به الناس، لا نريد منك إلا هذا فقط. طيب فأعنا بلسانك فاخرج معنا. فقال إن محمدا قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. في هذه الجزئية أن الكافر قد يكون له عهد وقد يكون عنده وفاء. العهد اللي هو يعني إنسان قام معاه بصنع جميل، شق العربي أصلا في جاهليته وفي شركه وكفره، كان عنده رعاية للجميل الذي يسدى إليه. لما قال له عفونا عنك اذهب، فهم هو راحوا له، ذهبوا اليه يقولون له انت قاعد اعمله لك. قام قال لهم يا جماعه محمد من علي قبل كده واراد مني الا اظهر عليه، يعني معناها ايه؟ ما زال على وفائه وعهده، ما زال على وفائه وعهده. قال بلى، فاعنا بنفسك، بلاش كلامك يا سيدي، احشر نفسك معنا في العدد، فلك الله علي ان رجعت ان اغنيك. تفهم من الجمله ديت ان كثيرين من اهل المعاصي ما يريدون المعصيه لذاتها، انما يلجؤون الى المعاصي من قبيل العوز والحاجه. ممكن تلاقي بنت يعني دايرة على حل شعره باللغة المصرية، ويعني في الصياعة بلغت التوب والقمة، لكن لو جلست منها وبحثت عن حالها ستجدها دفعت إلى هذا الطريق وهي لا تريده. لماذا؟ لحاجة ألمت بها. ممكن يبقى عندها أم عجوز والناس ما بيسألوش عن أحد ولا يعطف عليها أحد ولا يعطف عليها أحد، ومن ثم دفعت إلى السوء لتكفي أمه. نعم، إحنا ما تكلمناش في العذر، ما تكلمناش في العذر، نتكلم في الأشياء اللي هي واقعية والناس عايشاها ولا تشعر بها. أنا قبل ذلك ذكرت مرارا، قلت سنة 2004 كان يعني المشايخ، دائما المشايخ دول باستمرار واجعين يعني، قالوا في عده اسمها يعني كان لها اسم كده، لا لا لا اللي هي ستة شتوميري، كان اسمها ايه؟ الشيطان، لا اللي قبل الشيطان، اخوه الصغير، انا مش عارف العدد كويس. نهايته قالوا طلع جايب عده كده يعني، روح اجيب العده دي. واحنا المشايخ عندهم سفه في احوال، بس بنغطي على المستقبل عشان ايه مش يتقفزوا بيه يعني. فانهيت ذهبت الى شركة في فاقوسهم اشتري الشركة اللي هي ستة استوميري. وبعدين لما ذهبت اشتري دخلت الدكانة لقيت 9 بنات يفكوا من على حب المشنق. هكلكم ضحكتوا قلت انتوا بتحبوا حب المشنق؟ 9 يعني جميلات يعني. فطبعا هم شافوا الشيخ باللحية كله جري ودخل ايه داخل الشركة. فانا قلت يمكن بحيوني يعني. فلما دخلت لم اجد احدا يبيع لي. فطبعا انا وقفت كده يا اهل الدكان اتاني شيخ كبير امام الشيخ تقول بارك الله فيك قال والله انا عايز عدة للستة ستوميري. قال لي يا فلانة تعالي بيا يا الشيخ فلانة قاعد تذوب روحها هناك هناك هناك ما حدش بعلي. طبعا هي محروجة تأتي للشيخ ليه؟ لأن لابسة شفتشي. عارف الشفتشي يعني ايه؟ لابسة مش لابسة لابسة الموضة يعني. فطبعا انا رايح اشتري العدة محتاج العدة في حاجة ابدا ده الكلام. لكن في هذه اللحظة لما هربت البنت وهرب مثيلاتها يعني كده استولى علي فكر معين كده. فقلت كلمة خفيفة كده قلت تعال انت خايفة ليه؟ بسم الله ما شاء الله انت عاوزة حلوة تعال. ضحكت. فلما ضحكت جاءت. وبعدين قلت لها طب يلا حرير فاتورة. يلا حرير فاتورة بكام؟ قالوا ب 2000 جنيه. بحط 2050. قلت لها 50 ديت انت والضحايا دول. فضحكت قالت لها تعالى انت وهي ده دمه خفيف تعالى. انا صبرت. جاءت 9 وجلسوا من حواليا كده. كان معايا ابن عرفات كان صغيرا كده. وبعدين جلس 9 وايه واحد قالت لها يا شيخ انا عندي سؤال. قلت لها اسال يا امور. اسالي. سالت السؤال. سؤال صعب. سؤال اللي سمعه قبل كده يتأوه واللي هيسمعه دلوقتي هيتأوه واللي هيسمعه بعد كده هيتأوه. قالت لي يا عم الشيخ انا امي وابويا مفصولين بعضهم. ادي اول السيل. طيب قولي يا اموره اتفضلي. قالت لي انا لو ذهبت الى بيت امي يقوم زوج امي يجي يغطيني ويحس على جسمي. وبعدين لما اروح عند امرات ابويا تقعد تقول له بنتك ديت مش عارف مالها تعين ابويا علي. قلت لها روح لخالكي. قالت روحت لخالي امرات خالي بتجيب الشباب جوه الدار يغزلوني. قلت لها ما انت قاعده فين؟ قالت لي انا قاعده هنا. قاعده هنا فين يعني؟ طب ما تسيب عنوانك. طب شفت القصه اهي طلعت سافره ليه؟ لابسه قصير ليه؟ الظروف صعبه. ما هو ما فيش ام توجه ولا في اب عنده دين يرعى ولا في مجتمع بيرحب. ومن ثم طلعت كده. طلعت قلت لها ولا يهمك تعالي هاتي بس عنوانك وان شاء الله هتتيسر. انا فهمت من العنوان من الرساله انها عايزه تتستر بعريس. قلت ما تقلقيش. والاخ صاحب الشركه قلت له تعال. كان طالب بيجي يبدا ما عنده سن. تعال الله يسر له. اجى قلت له عاجبك كده؟ قلت له هم دول مش عندك اللي هو اسدالات؟ قال عندي اسدالات. قلت له 9 اسدالات. جاب 9 اسدالات. قلت كل واحده فيك لها هديه. اخذ اسدال هديه. لبسوه وانا قاعد. لبسوا الاسدال وانا قاعد. ومش لبسوه يعني تعطفا، لا هم كل واحده استشعرت الحرج. وبعديها قلت له يا فلان التسعة دول عهدتك، انت بتطلع زكاه؟ ده الحمد لله. قلت له خلاص زكاة الدكان السنة دي اتزوج التسعة دول. يبقى الشاهد في القصة البنت لم تدفع إلى لباس السوء إلا للظروف الاجتماعية القهرية. مش في واحدة أبدا يبقى عندها لمسة من عقل بتمشي كده، لا بتبقى مش عاقلة. مش عاقلة الحال اللي هي فيه، لأن لو رأت صورتها معكوسة ستكره حالها. لذلك بقول لك أنا أهو حالات كثيرة بتدفع الى السوء للظروف الايه القهريه اللي هي عايشه فيها اللي هي عايشه فيها. طب قول لي سؤال، احنا اسال سؤال واحد، مين فيكم كشباب يقدر يقف مع واحده وينصح نصيحه؟ ما تقدرش. فتنه خلاص، خلينا نقول فتنه لغايه ما ايه ما تفتن انت في دينك. امال مين يبلغ هؤلاء؟ مين يبلغ الضحايا دول؟ هو انت لما تقعد في المسجد وتسمع الدرس وتسمع الجمعه وتسمع المحاضره وبعدين علمك لنفسك مالكش فايده، مالكش قيمه، مالكش قيمه، قيمتك في حد ذاتك، انا عندي القيمه تتعداك الى غيرك، عن المجتمع ينتفع بيك. لما يبقى عندي كوبايه فيها ميه طول ما هي كده كوبايه، لكن لما واحد ياخدها يفك بيها ظمأه والتاني يمسك بيها ايده يبقى ايه تعدى النفع. انا عايز الناس يبقى عندها اريحيه كده، شفت واحده واقفه السلام عليكم وقف بكل احترام مع زي بكل احترام، انت عايز حاجه؟ انت تايه ولا حاجه؟ انا هقول لك الاول ما فيك يا استاذ، طب اي خدمه؟ طيب الكلمتين دول بيصنعوا ود، انا مش رايح احب ولا عاكس، انا رايح عايز يبقى ليا رصيد عند ربنا. طيب بعديها هتقلفك، انا من بلدك بس شفتها في المحطه، بعديها بيقول لك يا عم الشيخ والله انا عندي سؤال، لاني بصلي يا عم الشيخ بس من غير شراب. هتقول لها والله هجيب لك الاجابه، مره في مره في مره اصبحت خلاص في رصيدك، لكن من كل واحد يقول لك يا عم الشيخ الفتنه الفتنه الفتنه. طب بنت عمك، بنت خالتك، طب اختك في الرضاع، طب اختك في النسب، البنت تقول معاها وتقول اصلي ما اصليش؟ لا، ده انت ما اختك في النسب مش بتقول لها. طيب يبقى انت كيف تريد حياه فيها فضيله ومش بنأدي اطلاقا؟ يا جماعه اعذروني في التعبير، رجال اليوم ليسوا كنساء الامس، ليسوا كنساء الامس. الصحابيات الجليلات الفضليات كنا اذا شهدنا مجلسا مع النبي عليه الصلاه والسلام حكيناه على الفور والتو، في صحيح البخاري من حديث زينب الخثعميه امراه ابن مسعود لما جلست الناس جلس معاهم يعظهن يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فاني رايتكن اكثر اهل النار. لم تصبر زينب الى ان وصلت بيتها فاخبرت زوجها الخبر، قالت لي كنت قاعد انا سامع النبي قال كذا وكذا وكذا، ثم حملته مسؤوليه السؤال، ائت النبي فاساله. يبقى شوف معايا كان في حركه، اللي بتسمع من النساء بتحمل للزوج بتحمل للغير، والدين وصلنا بهذا الترتيب. لكن احنا اليوم قول لي كده بنحضر الدرس ده بقالنا كام سنه؟ من 98، من 98 ل 14 بسنه، بكام سنه كده؟ 16 سنة. أثروا إيه؟ أنا كان نفسي كده يبقى كل واحد منكم قاعد في المسجد بيقول درس، يبقى المسجد طلع. إحنا عندنا عندنا أفراد معدودين، يعني الدكتور محمد صبري وشرح مع أبو عزيز والأخ خالد، كل واحد قاعد في كرسي. لا، أنا عايز كل واحد بيحضر برنامج 12 سنة يبقى قاعد على كرسي، وخلي يوم الجمعة عليهم اجتماع، لكن يبقى قاعد شغال، يبقى كده الدرس أنتج. لكن إحنا 16 سنة والدرس لم ينتج الا افراد، لا مش ده ايه؟ همه متدنيه. نريد الهمه تعلو. الشاهد في الروايه ابو عزه ما اخرجه في المره الثانيه لحرب النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه؟ الا الحاجه. قال له يا عم تعالى عندنا بلسانك. قال له ما محمد واخد علي عهد ان انا ايه ما اقلبش عليه. قال له خلاص بلاش لسانك، ما تقولش الشعر، هنشوف شعر غيرك، تعالى معنا بنفسك. وإلك علي يا سيدي وربنا رقيب علي وعليك، إني أنا لو رجعت سليم أغنيك، وإن قتلت هناك عيالك في ذمتي وديونك علي، عرض مغري ولا عرض عادي؟ مغري. فأبو عزة شمر وطلع. قال صفوان فلك الله علي إن رجعت إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة يسير في تهامة. تهامة عندنا سلسلة ديت، سلسلة جبال معروفة، الحجاز مشي في اتهام يعمل ايه؟ يقول القبائل احنا ماشيين مين هيروح معانا؟ احنا هنطلع مين هيطلع معانا؟ يستلهب حماس الناس ويدعو بني كنانة ويقول ايهن بني عبد مناتة الرزام انتم حماة وابوكم حام لا تعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل اسلام. شفت الكلام؟ يعني كلمة ايهن ديت اسم فعل الهدف منه الاستزادة، الهدف منه ان يستجيب في عائل الناس، وبعدين ركز على بني عبد مناف وبعدين وصفهم بالرزام ديت انتوا اصعب ناس في المواقف، مواقفكم شرفة، اللي رايح يستلهب الحماس انتم حماه وابوكم محامي، يعني انتوا اذا كان عندكم مجد مجدكم اصلا مجد ابوكم، يعني انت مش انت شجاع وابوك جبان، لا ده انت ده الشبل من الاسد. ايه بني عبد منات الرزام انتم حماة وابوكم حام لا تعدوني نصركم بعد العام. انا مش ما بحبش الوعود، تعالوا معانا الله، تعالوا معانا عشان يبقى النصر واحد. لا تسلموني لا يحل اسلام، يعني لا تخذلوني فالخذلان حرام. يبقى هو راح يعمل ايه؟ ذهب ابو عزة يستلهب حماس القبائل للخروج في ظهر قريش، وقال لهم مش تقولوا عافينا السنه دي، لا تعالوا بسرعه. ليه؟ لان الخذلان حرام. وخرج مسافع ابن عبد مناف ابن وهب ابن حذافه ابن جمح الى بني مالك ابن كنانه يحرضهم ويدعوهم الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي راح لتهامه مين؟ ابو عزة. واللي ذهب الى بني مالك مين؟ مسافع. شوف مسافع هيقول ايه؟ يا مالي مال الحسب المقدم انشد ذا القربى وذا التذمم من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحلف وسط البلد المحرم. يا مال دي ترخيم، يعني اساسها يا مالك، ما احنا ذكرنا قبل كده من الترخيم هو بيحذف ايه؟ بيحذف حرف مراعاة للبيع الشعري. يا مال يعني يا مالك مال الحسب المقدم، انتوا حسبكوا فوق الناس. انشد ذا القربى وذا التذمم، ده انا جاي ده يعني بقول انتوا ضرايبي وتاج راسي. من كان ذا رحم قريبي وغير قريبي، يلا نتحالف في مكة. يبقى برضه ذهب يستجدي عطف مين؟ عطف بني مالك ابن كنانة عند حطيم الكعبة المعظم، ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشي، هذا الغلام الحبشي يقال له وحشي. شفت ما هو؟ هم جيشوا تهامة وبني مالك من خلال الشعراء، بعديك بدأوا يفرزوا أصحاب القوة والفتوة، وإيه؟ وبرضه ويلمعوا أمامهم كده بالفكة اللي بتخلي الواحد يريل. عارف يريل يعني إيه؟ هي إيه الريالة يا أبو؟ ها؟ الريالة اللي هو يعني لأسان لعابه، لما يشوف الفكة كده يقوم لو حتى كان مزمجر ويقول لا، اول ما يعمله كده يقول له عايز ايه؟ يقول له انا في الخدمة. ليه؟ لمع له. برضه وحش ده كان فتوة وكان عبدا، والعبد امله ايه؟ امله ان يكون حرا. فجبار بن مطعم راح لوحش قال له ايه؟ قال دعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقال له وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة، يعني كان عفريت في اللعب بالايه؟ بالحربة. كان عارف العفريت هو ايه؟ يعني لا شيطان صغير، العفريت ده شيطان صغير الغلاف ده بيتعفرت لما تبدأ حركاته كثيرة. كان يقذف بحربته قذف الحبشة قلما يخطئ بها، فقال له اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي تعيمة ابن عدي فأنت عتيق. قال له ايه رأيك لو طلعت معانا اللي انت بتتمناه يكون، بس بشرط شغلتك في الحرب تقتل عم محمد، يبقى عم في عم، ما هو قتل عمي تعيمة وانا ساقتل عم محمد، يبقى واحد واحد، كما قتل عمي اقتل عمه، وإنك علي لو قتلت عم محمدا تصبح عتيقا، يعني تصبح ايه حرا. قل لي بقى ابو عزة ضمنونه بكل شيء، ووحشي تضمنونه بالعتق. قال فخرجت قريش بحدها وجدها، او بحدها وحديدها واحابيشها ومن تابعها من بني كنانة واهل تهامة، وخرجوا معهم بالظعن. ممكن تبقى الظعن المقصود بهم النساء مع زي، لكن لو الظعن المقصود به السفر. وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة، الحفيظة اللي هي الحمية والعصبية، الحمية والعصبية، وأن لا يفروا. هو لما ياخد معاه مراته وعياله رايح يحارب، طيب لو قتل يبقى ضاع الذرية والزوجة روحت في الخلع، ومن ثم هو بقت لو هو يعني القوة بتاعته واحد حصان، لما شايف يشوف عياله ومراته بيزيد إلى 10 حصان، يستميت حتى يرجع ولا تسمى امرأته ولا تسمى ذريته. ودي برضه من العلوم النفسية في الحروب، من العلوم النفسية في الحروب ايه الحالة الإعلامية، وبعدين ياخد معاه الإزرار والحريم، يقول له ايه انخبت دول هيسبوا هيبقوا سبايا وعبيد عند غيرك، يقوم يفعل كل ما في استطاعته. حتى قال فخرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس، معه هند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أبي جهل ومعه أم حكيم بنت الحارث زوجته يعني، وخرج الحارث بن هشام ومعه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج صفوان بن أمية ومعه برزة بنت مسعود بن عمرو الثقفي. طيب وخرج عمرو بن العاص ومعه امرأته ريطة بنت منبه بن الحجاج، وخرج طلحة بن أبي طلحة ومعه سلافة بنت سعد الأنصارية، أنصارية بس كان موجود فين؟ في مكة. وخرج مع هؤلاء من النساء خناس بنت مالك ابن المضرب، وهي من بني مالك ابن حسل، خرجت وكانت امرأة جبارة، كان عندها تجارة عريضة، وبعدين ديت انت عارف ام مين؟ ام مصعب بن عمير، امرأة كان عندها اجرام يعني ايه اجرام غير طبيعي. خناس بنت مالك ومعها ابناها ابو عزيز بن عمير، معها ازاي؟ معها ابنها ابو عزيز وهي ام مصعب بن عمير، وخرجت عمرة بنت علقمة وهي من نساء بني الحارث ابن عبد مناه من كنانة، وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحش او مر بها تقول له ايه؟ تقول له ويهن، ويهن دي اللي هي ايه؟ احنا قلنا قبل كده ايهن او ويهن اسم فعل يوديه ايه؟ الاستزادة، الاستزادة بالحماس تزود حماسه، تقول له ويهن ابا دسمة اشتف واشتفي. اشتفي يعني ايه؟ اشفي غيظي واشفي غيظك. اشتفي واشتفي. وكان وحشي يكنى بأبي دسمة. كل ما تبقى تعذيبه او عذيبه يقول له ها خلص طفي ناري وطفي نارك. والكلام ده بايه؟ الهدف منه ايه؟ التحميس الزائد. فاقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن الصبخه من قناه على شفير الوادي مقابل المدينه. يبقى كده اهل مكه طلعوا راحوا فين؟ وصلوا المدينه. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها بالمدينة. الرواية يعني إيه؟ الرؤية ديت رآها في المنام، وهذه الرؤية إسنادها صحيح، موجودة في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب. شوف رأى إيه في الرؤية؟ قال: رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما أو ثلما، يعني نيجي كده في الذباب كسور كده، تمام؟ اتلم يعني. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها بالمدينة. طيب البقر تذبح يعني إيه؟ أولا إن ناس من الصحابة من قرايبه سيقتلوا. افهم معاي؟ سيقتلوا. بقر تذبح من الصحابة، والسيف النسب بتاعه في ناس هتموت من النسب. طيب الخلاصة تعالى معاي. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت بقرا لي تذبح، فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل. طبعا قول ابن هشام حدثني بعض أهل العلم، عرفنا مين هو؟ ما عرفناش، يبقى في جهالة، والجهالة يبقى الرواية ايه؟ مع ان الرؤية اصلها ايه؟ في الصحيح. طيب قال ابن اسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن رأيتم ان تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن اقاموا اقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوها علينا قاتلناهم فيها. يبقى الرؤية ديت النبي صلى الله عليه وسلم رأى من خلالها خروجه عن المدينة ولا بقاؤه في المدينة؟ بقاؤه في المدينة. بس حاجة تلحظ، لأن ذكرنا في اللقاء الماضي كده في العجالة أن عبد الله بن أبي غضب وقال له: سمعت كلام الشباب وسد كلامنا. فما إزاي؟ يبقى كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة، وكذلك كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى رأيه في ذلك وألا يخرج إلى أهل مكة أحد. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكره الخروج. فقال رجال من المسلمين ممن أكرمهم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته أن يستشهد في بدر: يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا. يبقى راح لفين؟ راح لقدره، طالع لقدره. يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا، لا يرون ان جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله بن ابي بن سلول: يا رسول الله اقم بالمدينه لا تخرج اليهم، فوالله ما خرجنا منها الى عدو لنا قط الا اصاب منا، ولا دخلا علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، إن أقاموا أقاموا بشر محيس. بشر المحيس ده المكان يعني اللي هم يقوموا فيه. إن أقاموا أقاموا بشر محيس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. يبقى توافق رأي ابن سلمة من مناصب أملاك للشباب يعني أخذوها من مأخذ ثاني وطبعا تأولوا وتأولهم برضو يعني له لون. قالوا يا رسول الله لو بقينا في المدينة سيتجاسرون علينا هيقول جبنوا، وانت لما تجات الواحد وانت مستشعر انه خايف منك تغلبه. لماذا؟ لما تستشعر انه خايف منك وهيبك انت بترتفع عليه شويه، يقوم بعد كده البقيه بايه بتتيسر تغلبه. لو صدق لو بقينا في المدينه سيقول العدو جبنا، لا نطلع نجابلهم نطلع نجابلهم. وفي النهايه خرجوا خارج المدينه. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب الخروج للقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لأمته. اللأمة اللي هي ايه؟ لا لا لا لا غلط، صالح تاني. يعني اللأمة يا عم؟ لا يا عم لا، اللأمة دي تساوي اليوم السدر الواقي، تساوي سدر الواقي مع زي. فلبس لأمته وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. اسمع بقى شوية عنا في الكتاب. وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بني النجار، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا. شوف استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. افهم شويه الكلام معناه ايه. نصل دخل البيت ولبس عدة الحرب تمام كده، وبعدين طلع قام اذنوه برجل من المسلمين مات، فدخل وصلى عليه وبعديها خرج. فالذين اشاروا عليه بالخروج ندموا. ندموا ليه؟ قالوا احنا قلنا يا ناس لم اطلع واكرهناه على هذا، وهذا سوء ادب منا، وهذا سوء ادب منا لاننا استكرهنا الناس على شيء لا يريده هو. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته الشريف وقد لبس لأمته لقيه الذين أشاروا عليه بالأمس بالخروج وقالوا يا رسول الله استكرهناك وليس لنا ذلك، كان سوء أدب منا، سامحنا يا رسول الله، خلاص لك ما رأيت رسول الله ننزل عن رأينا إلى رأيك ونبقى في المدينة. فلما خرج عليهم النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. خلاص عندما لبسنا العدة لازم نطلع نحارب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه، استعمله على الإدارة وعلى على الصلاة حتى إذا كانوا بالشوط، والشوط مكان بين المدينة وأحد، انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم وعصاني وما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة رضي الله عنه يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم قالوا يجيبونه: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. الحظ معاي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولبس العدة وطلع معه 1000، واستخدم ما كان يستخدمه من قبل، استعمل عبد الله بن مكتوم ليؤم الناس في المدينة، وخرج عن المدينة رايح يحارب ومعه 1000، انهزم يعني رجع عبد الله بن أبي معاه الثلث، يعني رجع ب 300 فقط. طيب عبد الله بن عمرو بن حرام طلع اللي هو ابو مين؟ والد جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، بيقول لهم يعني يا جماعه ما ينفعش احنا طلعنا سوا بمجموعنا لنلقى عدونا، ما ينفعش ترجعوا كده تضعف العدد وتضعف العزيمه. قام رد المنافق وقال له: احنا لو عارفينكم هتحاربوا ما اسلمناكم، مش كنا رجعنا، لكن اصلا دي مش حرب ولا هيبقى فيها اي حاجه، انتوا اصلا مش هتحاربوا. وعاد ابن سلول لانه كان على ولاء باليهود، واليهود مطمعهم مطمع قريش في زوال دولة الاسلام، وده شأن المنافقين في كل زمان ومكان. شوف شأنهم في كل زمان ومكان التلصص والتجسس والعمالة للغير على حساب البلد التي يحيا على ارضها. نتوقف عند هذه النقطة على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. وهذه رواية صحيحة رواية الإمام أحمد في المسلم.